باب الهدي والأضحية. الأفضل فيها حسب ترتيب يؤم، الإبل ثم بقر ثم غنم، لكن ما دون الثني لا يجزي من إبلنا وبقرنا ومعزي، وهو على ترتيب ذو أعوام خمسة أو عامين أو ذو عامي، والضأن منها جذع قد أجزى وسنه نصف ثني المعزى، فالشاة تجزي واحدا وسبعة، أجزى سواها فهي ساوت سبعة، ما أجزأت عوراء أو عجفاء، عرجاء أو هتماء أو جداء، ولا مريضة ولا عظماء، وتجزي البتراء والجماء، ويجزئ الذي نصف قرنه ذهب أو أذنه كذا الخصي دون جب. في الإبل السنة عقل اليسرى قائمة على يد ونحرى، والنحر طعن حربة في الوهدة وغيرها يذبح والعكس أتي، مسميا مكبرا إذا نسك قائلا اللهم ذا منك ولك، بنفسه أو مسلما قد وكلا يشهدها في العيد من بعد الصلاة، وبعده يومان والليل اجتنب كرها فإن يفت قضى الذي وجب.